في الدين وفي الدنيا. ألا تكون لنفسك يعني لا تتبع شهواتك، لا تعمل من أجل شهواتك، يبقى ديني ودنيا. النفس هنا النفس الهين الأمر للسوء. قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا ليس المقصود بها طلب القرض وإنما سؤال الصدقة. نعم، ولكن الذي يكثر من الاقتراض ولا يسدد هو أيضا يخشى عليه من ذلك. هل أهل الكتاب يدفعون الجزية للدفاع عنهم فقط وإحنا أجراء مرتزقة المسلمين بيشتغلوا أجراء عند الناس كده اللي عايز ندفع عنه يجيب فلوس؟ في واحد يقول ده اللي ربنا شرعه؟ ربنا شرع لأعز وأكرم خلق الله عز وجل إن يشتغلوا بالأجرة ياخدوا فلوس عشان يدافعوا عن الناس ضد اعدائهم وخليكم انتوا في البيت مطمنين واحنا نتبهدل الاخر بهدله علشان ندافع عن الكفره؟ حاجه يعني ما انا بصورها عشان الناس تعرف حقيقه القول ده، وبعدين نقول الايه ونشوف الايه ماذا ذكر الله فيه. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. يبقى إيه المغرو المقصود من دفع الجزية؟ ليه استغار الخضوع لأحكام الدين واستحقاق، يعني وجب عليهم ذلك لأجل أنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وقالوا هذه الأقوال الفظيعة، فحق عليهم أن يذلهم الله عز وجل. أنهم أهل الذمة؟ أهل الذمة الذين يلتزمون أحكام الإسلام ويدفعون الجزية. يقول لماذا يشغل الناس مسألة كفر النصارى ولا يشغلهم مسألة كفر اليهود؟ لم تأخذ قدرا من التضليل مثل ما أخذت قضية عدم كفر النصارى، وبقوا سنين. وإلا في الحقيقة أن الأوقات الأخيرة بدأ يعمم على الناس أن كل ما يسمى بالأديان السماوية أنهم كلهم مؤمنون، ويزيدون على ذلك أن الأديان في جوهرها لا تختلف، وأن الخلاف بين الأديان في الفروع لا في الأصول، وهذا كله كفر والعياذ بالله، يناقض قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. تري دور عليها أنت. أنا هل سوى القرآن والسنة بين كفر النصارى واليهود؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. شملت الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود ومن إيه؟ من النصارى. هل الذي يفعل كفرا دون كفر يطلق عليه اسم كافر؟ يسمى كافر كفرا دون كفر، يسمى كافر كفرا لا يخرج من الملة، الذي عمل كفرا دون كفر ويسمى كافر بعد إذا يطلق عليه ذلك، لأن الرسول مثلا قد قال من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، من أتى عرفا أو كينا فصدقه بما فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. كيف نجمع بين الآيتين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وبين قول الله عز وجل عن يعقوب وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم؟ الحزن المنهي عنه، المنهي عنه في الآية الكريمة، هو حزن يؤدي إلى اليأس ويؤدي إلى ترك العمل والوهن والضعف، وأن يظل يدور في دائرة الماضي يحزنه ما فات ويتحسر عليه حتى يعجز أن يعمل للمستقبل في طاعة الله عز وجل. كما لو أن نتأملنا سبب الآية في قصة من قتل في أحد، فلو ظلوا يتذكرون ما كانوا فيه قبل ما يصيبهم وظلوا يعني يصيبهم الكآبة واليأس حتى صاروا لا يستطيعون العمل لنصرة الدين فهذا هو المنهي عنه. وأما حزن يعقوب فهو دفعه إلى الشكوى إلى الله ورجاء رحمته وعدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى كما تدلك عليه الآيات، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهلاكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذا الحزن مع ورود الشكوى إلى الله ورجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا.